طولنا النجم برفعتنا. اكبر بصدم من همتنا. المسلم كان له في الغرب صدم من همتنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. توحيد الله لنا نور عددنا الروح له سكنا. موضوع الإسلام ودوحته في أرضك روى آدمنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا. أضحى الإسلام.